اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبيض وجوههم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واشف منهم كل مريض وامسح عليهم بيمينك الشافية يا رب العالمين. وارحم اللهم من مات منهم وفارق هذه الدنيا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، وافتح لهم بابا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم يا كريم يا ذا الطول والإنعام، أحسن إليهم يا ذا الطول والإنعام. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.